نزانتها الأحبان باردة بتغرها السيل سال بين الأقاح الأقاح بالبلبلين ويتنا في خدها ورقها ويحير عروس من جندها في مزحها لاقت وفي جدها أفدي بروحي جدها والمزاح بل بل بل بل تذري بحورها العين فردوسيا من حسنها لي مسيا مليا انهمت فيها ما علي جناح اي جناح بالبلبلي غزلت الحضن بعيان ريم لقت معانيها فكانت نسيم لهذا لم يطرب ونغمه رخيم تهزني مثل اهتزاز الرماح بل بل بل بل العين فردوسيا من حسن علي مزيا مليا انعمت فيها ما علي جناح اي جناح بل بل بلين غزلت الحضن باعيان ريم لقد معانيها فكانت نديم لهاك لم يطرب ونغمه رقيم تهزني مثل اهتزاز الرماح بل بل بل بل وجيدها التهاميل كاس اللقين